نعم، ممكن الفك السحر ياخذ اجر على ذلك، كان حقا ياخذ اجر من هو اللي بيرقي وبياخذ وبيفك السحر؟ مثل ما اخذ الصحابه لما رقوا الذي لديق اعطاه قطعه من الغنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس. نعم، والانسان يرقي نفسه بنفسه اذا اراد يرقي نفسه. عندي والدي يريد أن يزوج أحد خواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام. ومن أراد أن يعرف هذا فليراجع كتاب المجيد في الحسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في المشرع، ذكر هذه الأشياء. وهكذا أصله كشيخ عزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله، ذكر هذا في باب ما جاء في المشرع في شرح كتاب التوحيد. فتح المدينة موجود في الأسواق والمكتبات، وكذلك أصله تيسير عزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، قد ذكر جميعا في كتاب باب ما جاء في المشرع ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من حبس عن زوجته. نعم.